إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لعل هذا الوقت الذي يسبق صلاة المغرب والذي يبقى من بعد صلاة العصر نحاول نستغله في مسألة ذات أهمية، فلا بد أن يدرك الإنسان أهميتها وأن يدرك كذلك حاجته إلى معرفة ذلك وثمرة معرفة ذلك وكل ما يتعلق بذلك. فلا شك أن النظر في أصول المسائل وقواعد الأحكام مثلا ومبادئ الأصول مثلا وأدلة هذه الأشياء ومعرفة مصادرها إلى غير ذلك، هذا شيء ذو أهمية كذلك. المهم، من غير إطالة في هذه المقدمة، نلج فورا وبسرعة في ما أردت قوله، ولو بإشارات أو لمحات أو كلمات في لحظات. لنا وقفة موجزة ومختصرة أو مجملة مع قوله تعالى من سورة المائدة، أي الآية الثالثة من سورة المائدة، والتي جاء فيها قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يفكر الإنسان كيف كان من غير، يعني قبل الإسلام، كيف كان الناس قبل ذلك، كيف كان الناس قبل معرفة أحكام هذه الشريعة التي تنظم شؤون الناس وتضبط أحوال الناس، وهي التي تسير الناس لأنها جاءت بمقاصد سامية وجاءت بأدلة قوية دامغة ساطعة واضحة، وجاءت بمحاسن كثيرة، وهذه المحاسن تتجلى في خصائصها الفاخرة، تتجلى في محاسنها، في جمالها وجلالها وكمالها إلى غير ذلك مما اختص الله به هذا الدين، هذه الشريعة التي رضيها لعباده المؤمنين. ولا يرضى لك ربك إلا ما ينفعك، ولا يحب لك ربك إلا ما يسرك ويسعدك وينفعك ويصلحك هكذا ويسمح لك طبعا ابتداء إلى غير ذلك. فينبغي أن ترضى به أنت كذلك بما رضي به ربك، ورضي أن يكون أن تكون على كذا وكذا فأنت من الراضين. فلا بد أن ترضى بقلب صادق ونية خالصة وعزم قوي ويقين لا يعتريه شك ولا ريب ولا تردد ولا اضطراب ولا أي شيء، يقين تام هكذا. المهم، باختصار شديد، حتى أن الصحابة أحسوا بهذا. ولعلكم مما نذكر كمثال فقط، نذكر ما جاء في الصحيحين مثلا كلام حذيفة بن اليمان، كلام حذيفة بن اليمان لما قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، انظروا جاهلية وشر، لا علم نافع ولا عمل صالح، لا عقيدة صحيحة قوية شرعية مرضية ولا كذلك منهج وسيرة يعني كذلك مرضية كذلك ما شاء الله. لا، وليش؟ لماذا؟ لأنهم بنوا ذلك على غير علم، لا يعلمون، افتقدوا العلم، حرموا العلم، ومن حرم العلم حرم العمل، لأن العمل ثمرة العلم. لما بماذا تعمل وما تريد أن تعمل وكيف تريد أن تعمل، كل ما يتعلق بذلك العمل من هذه الأحكام، لا بد من علمها، ولذلك يسبق العلم العمل ويسبق العلم القول كذلك، هكذا كما دل على ذلك دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية كذلك، لتبين أهمية إسناد العلم واستمداد العلم من مصادره الشرعية. المهم باختصار، فهذه فقال فجاءنا الله بهذا الخير، هذا الخير الذي بعثك الله به، هذا الدين الذي جئت به من عند الله، هذا العلم الذي بثثته ونشرته يعني في كل الأنحاء والأرجاء، وما من مسألة إلا وتحدثت عنها وكنت تبث العلم وتنشر العلم وتبلغ العلم وتعلم الناس العلم في كل مسألة، إلا ويجدون صلتها بالعلم ظاهرة وارتباطها بالعلم ظاهرا، يجدونه كذلك معلوما، يعني بمعنى لا يستغنون عن العلم، لا يستقلون عن العلم كذلك. المهم حتى قال أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، هذا الشاهد ذكر لنا منه علما، بل قال غير يعني حتى كما جاء في أثر يعني في حديث عن ابن مسعود عن سمان كما في صحيح مسلم وغيره، لما جاء ذلك رجل قال له إن نبيكم علمكم كل شيء، يعني جاء حقا مثل ما قال بالعلم النافع والعمل الصالح، كما يدل على ذلك قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. المهم باختصار، فهذه الآية أولا، هذه الآية ممكن نستخرج منها بعض الأصول وبعض القواعد اللي هي بمثابة القواعد وبعض الحكم العامة والفوائد العامة بكل صراحة. أولا هذه الآية تعلمون قول يعني اختلاف العلماء هل هي آخر آية نزلت ولا، وعلى المشهور يعني أن الناس يذكرون هذه الآية يقولون هي آخر آية نزلت، والعلماء يحبون التحقيق في هذه المسألة، قد تكون هي آخر نزلت في وجه مثلا في الأحكام، أنه ما نزل بعدها آية يعني في الفرائض يعني في الواجبات والأحكام والأوامر والنواهي وكذا، إنما في أمور أخرى ممكن تكون كما فعلوا في قضية مثلا الآية التي جاءت في المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة مثلا، أو بعضهم لما قال إنه فيها آية أخرى نزلت بعدها ممكن قالوا في مسألة الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا مثلا، وبعضهم ذكر، لكن هذا هو العلماء بالدليل ما يتكلمون بالتخمين والتخرص وما يتكلمون هكذا بتلقاء أنفسهم ومن قبيل آرائهم واجتهاداتهم أو نظراتهم، لا حتى النظرات مبنية ليست مجرد خطرات، ليست مجرد خواطر أو مجرد أشياء هذا تجول بخلد المرء وتصول في فكره ويقوله ويقول ذلك بلسانه، لا غلط، لا والله كل شيء بالعلم وكل شيء بالدليل وكل شيء بالبرهان، خاصة في مسائل الشرع في مسائل الشرع. المهم ولذلك بعضهم كما قال ابن حجر العسقلاني مثلا لما ذكرتم هذا الكلام ويدللون عليه يذكرون آثارا كما هو عند الترمذي والنسائي حتى عند البخاري إلى غير ذلك، فلما قال ممكن البعض يقول كيف نعرف هذا؟ نعرف التاريخ، كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم مات، ممكن ولهذا الذي جعل كما قال ابن حجر العسقلاني هذا الذي جعلهم يقولون إن كان آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هكذا ولا لا؟ قال لأنه هذه الآية ما لبث النبي صلى الله عليه وسلم لبث بعدها أو مكث بعدها 9 ليال. المهم باختصار أقول هذه الآية لها كذلك وقع، يعني العلماء يستعينون بأسباب النزول وينظرون كذلك في كل ما يتعلق بذلك النزول حتى من حيث التاريخ في بعض الأحيان، فالتاريخ يعني نزول الآية يعني لها عبرة ولها ثمرة ولها أثر ويعني ولها أهمية صراحة. بعضهم لما شكك في آية آية مثلا المسح الخفين المسح على الخفين إنها منسوخة بآية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر. قالوا إنما هذا الرجل يعني كما يقولون مثلا حديث صفوان بن عسال المرادي لما روى هذا من رواة هذا الحديث كذلك المسح، فقالوا لعل الرجل إنما قال هذا قبل نزول المائدة، قبل نزول آية المائدة، أي يعني أي الذين عملوا إذا قمتم إلى الصلاة هكذا ولا لا؟ يعني قال لا، قال الدليل على أنه معنى هذا كان قبل ذلك فنزلت الآية بعد ذلك فتكون الآية رافعة للحكم وناسخة كذلك للمسح مثلا. قال إنما أسلم بعد المائدة، أي بعد الآية، بعد آية يا أيها الذين آمنوا، انظروا إلى التاريخ والنسخ يعرف بهذا كذلك، ولهذا ينظرون في متى يكون وكذلك النظر في العبارات، لأنه قد تجد العبارة واللفظ يدل على النسخ هكذا ولا لا؟ مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوا، كنت نهيتكم أي قبل ذلك، ثم الآن الأمر والحكم على خلافي ومن ألا فزوروها، أي ذلك النسخ بالعدل والمنع الآن رفع بالجواز والإباحة وكذا، بل بالترغيب هكذا جاء في زيارة بدليل قوله فإنها تذكركم الآخرة، يعني لما تحب أنت لعل الناس تتعلق بالدنيا وتغتر بالدنيا وتطمع في الدنيا وتغير سيرتها بالدنيا وعقليتها بالدنيا حتى نساو الآخرة، ومع أنه ربي يذكرهم دائما بالآخرة، آيات كثيرة كل القرآن يذكرهم بالآخرة، ولهذا كما تقول أنت تذكر الموت، ولهذا تذكر الموت فإنه هذه اللذات، وتذكر كذلك تزور القبور فإنها تذكر بتلك يعني القبور اللي هي أحسن من القبور من القصور، يعني الآن تذكرك بأن هذا في الحقيقة اللي تعمل كما كان يقال للبعض يا فلان ما يعني لما يأتون للجنائز يعني الجنائز يشيعون ميتا ها يشيعون جنازة ميت مثلا، فيقول البعض يريد أن يذكر أخاه يقول يا فلان ماذا أعددت لهذا؟ هل أعددت نفسك وأعددت كذلك لهذا اليوم ولهذا المكان؟ سبحان الله، إذن شيء جميل جدا. فأقول باختصار، ولذلك إذن وكذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي كما تعلمون بعد 3 أيام بين العلة، فإذا علم ذلك ما شاء الله علم كذلك ما ينبني وما يستنبط وما يستمد وما يستدل به على كذا إلى غير ذلك. لكن العبرة في في في في أسباب النزول ليست يعني كما يقولون بخصوص ذلك، أي سبب النزول كونه نزلت في فلان، إنما تنظر في اللفظ هل يفيد الشمول والاستغراق والعموم إلى غير ذلك ولا لا، ولهذا قالوا العبرة بعموم اللفظ هكذا ولا لا، لا بخصوص السبب، لا يجعل ذلك قاصرا عليه، أن تنظر في لفظه ومن خلال دلالة السياق والسباق واللحاق وعموم النطاق تعرف أنت مراد ذلك يعني من قائم على العلم. باختصار سامحوني فأقول إذن لهذا العلماء كل شيء يتكلمونه كل شيء يذكرونه وكل شيء يقررونه وكل شيء يحررونه وكل شيء يعبرون به أو يعني إلا ويكون خاصة في الدين مستمدا يعني مستندا ومدللا عليه، يعني مستدلا عليه بالدليل هكذا، والعلم نفسه ما قام عليه الدليل، ولا العلم نفسه ما قام عليه الدليل هكذا. ولهذا أقول لما جاء قوله تعالى تذكرون آيات كثيرة منها قوله تعالى نذكر 3 آيات قراءة فقط، أولها أي أول هذه الآيات قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، هذا عموما وإطلاقا في الدين نفسه، يعني خاصة في الدين في مسائل الشرع المسألة أعظم، المسألة أخطر، المسألة أكبر، العموم ممكن، لكن أنت لما تكذب على الله ليس كمثل كذبك على سائر الناس، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذبك على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثل كذبك على سائر الناس، من كذب علي، ليش؟ لأن ماذا ينبني على ذلك الكذب؟ الناس يصدقونك ويتبعونك ويأخذون بقولك، قل هذا من السنة وهذا من قوله، فينبغي أن أنتسب إلى غير ذلك. ولهذا من كذب علي، وفي رواية من قال علي ما لم أقل، حتى من حدث بحديث يرى أنه كذب ولا لا. المهم باختصار، ولهذا والكذب هو أصلا يعني عدم مطابقة الحديث أو الخبر للواقع وللحقيقة، أو عدم مطابقة الحكم للحقيقة، الحكم لحقيقة الشيء ما يطابقه، كقوله تعالى الإجابة يعني بعبارة الكذب لما قال ربنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وبعدين يأتي الأمر اللي أنت تعرف وتتعمد وتتقصد هذا الشيء وكل شيء في مسائل الدين، لأنه راح تضرر أنت ويضرر اللي صدقوك واللي يمنوك واللي يأخذوا في قولك ويعملوا بتوجيهك ويلتزموا بفتواك وغيره وغيره وغيره، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حتى إذا لم يجد حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يترك عالما، ولم يعني الحديث إن الله لا يقبل، تذكرونه كلكم كما في صحيح البخاري مثلا. المهم حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية لم يبقى عالما، وفي رواية لم يترك عالم إلى غير ذلك. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. الأصل الفتوى بالعلم، بالعلم، لأنه ربنا هاك أن تقول على الله ما تعلم. الشيطان يحثك، الشيطان يأمرك، الشيطان يزين لك باش تكلم بغير علم. وش يقولوا الناس عليك ما تعرفش؟ قول. وش يقولوا عليك الناس؟ سئل فلم يجب، لأن تجيب بعلم ولم تصب خير لك من أن تجيب بغير علم وتصيب زعمت، لأنه ما صب ما أصبتش علما وقصد، كل إنما حظا إنما صدفة كما يقولون، وفاقا موافقة، والتوفيق والعلم. أما الموافقة للعلم مش دائما هي العلم، كما إن الإنسان اللي يعبد الله على الهوى يحب هواه يتأثر بالهوى تاعو، تجي السنة موافقة للهوى تلقاه يخدم وناشر، كل هذا سني يخالفني، لكن ريبت عليه الله كما قال ربي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نهار جي السنة مخالفة للهوى نعرفوك أنت من تكون. أما هكذا في الرخاء وفي السعة الناس قاعد، وفي المنشط وفي الرضا الناس كل، لا، عند الغضب كيف يكون حكمك، وفي المكره كيف يكون تصرفك وموقفك، وهكذا وهكذا دوليك. ولهذا لابد الإنسان يمتحن، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يكرم الصادقون ويهان الكذابون أي الكاذبون. إذن الآية الأخرى وقل حق إنما حرم ربي الفواحش، تذكرون الآية إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أخطر. لما؟ لأن هذا بريد، هذا سبيل، هذا باب كل هذه الشرور وغيرها من الشرور، وهذا يتعدى كما قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والعلماء يا إخوان يبثوا العلم لأن مرثة الأنبياء، والذين يحملون هذا العلم هم العدول والفحول والأمناء والنزهاء والفضلاء وإلى ذلك من صفاتهم. فأقول باختصار الآية الكريمة حتى تؤثر في الإنسان لما يقرأها يتأثر، يتصور مرة قرأها كما يعني ثبت عن ابن عباس إنه قرأها على يهودي، فهذاك اليهودي قال يعني لو أعلم اليوم الذي نزلت فيه أو لو علينا نزلت لاتخذنا يوم النزول عيدا مثلا. ويأتي الحديث المشهور اللي رواه البخاري ورواه مسلم من رواية طارق بن شهاب، تذكرون كلكم لما تذكرون هذه الآية تذكرون ذلك الذي جاء يسأل عمر بن الخطاب أو يخاطب عمر بن الخطاب، يعني لما قال له آية في يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله انظروا يا إخوان حتى إذا كان يعني هذه الأشياء قد تأتي موافقا لأنت تريد، لكن ليس ابتداء وانطلاقا وأصالة ودائما، لا، إنما لعل حتى إذا تريد عيد فالله سبحانه جعل لها عيدين مش عيد واحد، ولكن لا يقر هؤلاء على ذلك لأن العيد ليس من تشريع الإنسان، ولأن العيد لا يرجع إلى هوى الإنسان واختيار الإنسان وإرادة الإنسان بغة الإنسان، بدليل حديث أنس بن مالك لما قدم المدينة وجد فيها الناس يلعبون فيهما، وذكر في ذلك اليومين فسأل عنهما قال إنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية ولا لا؟ قال فإن الله أبدلكم خيرا منهما، أي يومين خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر مثلا، هكذا ولا لا؟ يعني حتى العيد كما قال استنتج العلماء من هذا كابن تيمية في طريق في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني استنتج شيء أنه اعلموا مع إعلام معشر المسلمين أن الأعياد عبادة من العبادات، وأنها أعياد توقيفية ليست تلفيقية ولا توفيقية، يعني نفسية وشايف واختيارية وعاطفية وكذا كذا، المهم باختصار. لكن مع ذلك لما قال عمر الخطاب، لما قالوا سألوا عمر الخطاب أي آية هي؟ ما أي الآية اللي تعنيها؟ تقصدها؟ آيات القرآن كثيرة جدا جدا. قال يعني ذكروا الآية، فأقسم له عمر إني أعلم متى نزلت، أعلم يومها. يعني بس نزل بأنه نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزل يوم الجمعة أول واحد، هذا من أعياد المسلمين هكذا، وبعد العصر هو المواقف في عرفة، يعني هكذا ولا يعني مثلا أنه في عرفة وهذا يوم الشهود ولا لا؟ يوم عيد ولا لا؟ يوم عرفة معروف. يعني هذا إذن معنى يريد أن يقول يكفيانها هذان اليومان، يعني لو أردنا ذلك، ولكن يريد أن يقول يا فلان حتى الأعياد تضمن القرآن ما يبين حقيقة العيد ومعنى العيد وحكم العيد وكل ما يتعلق بالعيد. شايفين يا إخواني؟ هذا إذن باختصار شديد. ولهذا لما نأتي إلى الآية نأتي إلى اليوم أكملت لكم دينكم، فضل كمال الدين ونعمة كمال الدين. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان لم يخلقه عبثا ولم يتركه سودا، إنما خلقه بعبادته، إنما خلقه لعبادته. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذن يجعل هذا الإنسان مثل ما تقول أنت يكون على دين يتعبد الله به ويتقرب إلى الله به ويلتزم به إلى غير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى أولا جعل له هذا الدين أفضل دين، وجعل هذا الدين كاملا والحمد لله لا ينقصه شيء، وهذا الشيء الكامل يعني تجد راحتك وطمأنينتك وسكينتك عنده، وتجد إيمانك به قويا واعتقادك كذلك بشرعيته وقدسيته وربانيته وإلى غير ذلك وعظمته، أي يعني يكون راسخا في نفسه إلى غير ذلك من هذه الأشياء، وخاصة لما أنت تجد بأن ربك سبحانه وتعالى هو الذي شرع لك ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى إذن جعله كاملا. ومن يعني هذا الكمال اللي يخلي الناس لا يبتدعون، لأن الناس عادة يسيرون أهواءهم ويطاوعون شهواتهم ويرضخون لنزواتهم وغرائز إلى غير ذلك، يعني ويحبون أن يتصرفوا بحكم كذلك أحوالهم. الكسول لعله يريد يعني أشياء توافق كسلة وخمولة وكل واحد كيف، لا غلط، أنت شايف وصاحب الهوى كذلك، والإنسان المفتون بشيء كذلك، والرجل اللي ممكن جدا يمشي في الدين بالشهوة ما يمشي والهوى، ما يمشي بالإيمان وما يمشي بالعقيدة وما يمشي بالالتزام وما يمشي بالانسجام مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا غلط. ولهذا أنت لكي يتحقق فيك الإيمان الصادق ولكي يتحقق فيك هذا الاعتقاد الخالص وأن تكون كذا، ينبغي أن تكون ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا يعني تؤمن بهذا، وليس فقط مجرد كلام تقوله باللسان، لا بالأفعال كذلك، ويكون هذا راسخا في قلبك يعني ويقر به قلبك ويواطئ أو يتواطأ قلبك قولا مع اللسان وفعلا مع الجوارح، سبحان الله، حتى نعرف أثر القلب في الإنسان ومدار صلاح سائر الجوارح على القلب وفسادها على القلب واضح، كما في حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة. المهم باختصار، فأنت هذا شيء جميل جدا أولا، وخاصة لما يبين لك الله سبحانه وتعالى خصائص هذا الدين، خلوده وعمومه وعالميته وغير ذلك من الأشياء، يعني ما شاء الله تكامله وتناسب كل شيء ما شاء الله، لا خلل ولا خطل ولا علل ولا تعارض ولا تضارب ولا ولا ولا، والحمد لله. يعني أنا أذكر هذا بسرعة إن شاء الله عندكم فرصة أخرى، لأنه لعله نطيل ونفصل ونؤصل وإن شاء الله، لكن أريد فقط هذا الشيء. وبدليل قلت لكم هذا الكفار لما سمعوا هذه الآية لكان يعني كأنه في ذلك اللحظة يتجرد الإنسان من عقيدته وخلفيته الفاسدة وأفكاره الفاسدة التي ورثها عن آبائه والتي شب عليها وشاب عليها وسرت في أعصابه ورسخت في نفسه إلى غير ذلك، يتخلص منها، يعود إلى الفطرة السليمة ويعود إلى البراءة والنزاهة العقلية الأصلية. فشريعة الله جعلها موافقة للعقل الصريح وجعلها موافقة ومناسبة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة السليمة المستقيمة. أنت لما تتخلص من هذا، لأنه في بعض الناس لو يجعل قواعد راح يفسر هذه الأشياء حسب القواعد، وأكشف القواعد تردها ويفسرها بحسب النظرات، عنده نظرات يبنع كل ملحدين ولا ولا ولا ولا متحزبين ولا ولا ولا ولا مثلا معتزلة اللي يبنيوا على العقل ولا هذوك اللي يبنيوا على كذا. إذا كان عندك أصل راح تشكل الأحكام تمشي عليه. لأعطيكم مثال عند المالكية عمل أهل المدينة معروف عندهم هكذا، والرجوع إلى عمل أهل المدينة والاستدلال به والاستئناس به وإلى غير ذلك، تعرفون هذا الشيء. عند بعض المحققين منهم كابن العربي مثلا، ابن العربي في مسائل يعني بكل صراحة وجد الحديث يعني كذا ويقتضي كذا ويدل على كذا، قال فهذا هو السنة، لم يلتفت إلى فتاوى علماء المذهب ولا ما ورثه هؤلاء وما كانوا عليه وما قرروه وما حرروه وما سطروه وما ألزموا الناس به وما أوجبوه عليهم إلى غير ذلك. لكن في بعضها لما يقول هذا أصول مذهبنا، فيلقى مثلا في حديث من أكل أو نسي في رمضان، شايفين حديث أبي هريرة هكذا ولا لا؟ يعني شايف قال يعني هذا لولا أنه لأنه خبر أحد، قال إحنا عندنا خبر أحد لما يخالف عمل أهل المدينة يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحد. يعني ساعات أكون شوف يعني هذا اجتهاد فقال ليس كاللي قالوا يعني حاجة أخرى، لكن أقول مع ذلك لما تتقيد بالمذهب راح يفوت عليك يعني سنة ولا يفوت عليك صواب يعني إصابة ولا شيء من القبيل. لكن أقول فبالتالي الإنسان انظروا كيف يؤثر في ذلك. أما عند المسلمين بل يؤكدون ذلك ويقررون ذلك ويبينون ذلك لغيرهم، والعالم يعبر ويقصر ويقعد للناس قواعد مستندة إلى تلك الآيات ومستمدة من نصوص تلك الآيات، كقول مالك بن أنس لما قرأ هذه الآية كما يروي عنده ذلك ابن الماجشون لما قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام. انظروا معنى هذه الآية تفيد الاتباع، خلاص مثل ما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، خلاص ما عندك ما تزيد ما عندك ما تجيب ما عندك ما كذا. ولذلك سامحوني باختصار شديد، ولهذا لما الإمام مالك نأخذ كمثال باختصار وبسرعة إن شاء الله، الإمام مالك لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. أنتم نحن كلنا نؤمن بأن ربنا أنزل على الله على الله سبحانه وتعالى أنزل على النبي القرآن وأنه أكمله ولا لا، وأنه هذا الدين كامل بدليل رب العالمين، واحد ما يقول استغفر الله العظيم يقول لا مش كامل أعوذ بالله ولا لا، واحد ما يقول خلاص. إذن أنت صادق وراك مصدق لذلك قل صدق الله سبحانه وتعالى، قل صدق الله. إذن فبالتالي ما دام تؤمن بهذا وتؤمن بأن ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا القرآن، أن يبلغه للناس كلهم كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أنت ما تشك في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم وفي كمال البلاغ وكمال النصح والبيان والتعليم ولا لا؟ لا شك ما تشكش، الدليل آيات الأحاديث الآثار كل شيء ما شاء الله. أنت تعرف اللي بلغ وما بلغش فقط القرآن بلفظه، أي حتى الناس يبلغوهم القرآن، يقرأوا عليهم القرآن ويقرئهم القرآن ويرغبهم في قراءة القرآن ويرغبهم كذلك في في في في تعلمه وتعليمه، وجعل أفضل الناس من يتعلمه ويعلمه، وبين كذلك الذي يجد مشقة وعناء عند قراءة القرآن فله أجر على قدر المشقة، وله ثواب على قدر تلك ذلك الحرج. والذي يقرأ القرآن كما تعلمون ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. المهم باختصار، أحاديث كثيرة، المهم باختصار رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى أنه كان يريد أن يسمع كما عند ابن مسعود لما أراد منه أن يقرأ عليه القرآن، وكيف أقرأ عليك وعليك نزلت، تعلموا الآية إن أريد أن أسمعه من غير مسعود، بس يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه الناس وقد اختلفوا في القرآن مثلا ونهاهم عن ذلك، ويبين لما اختلفوا في القراءات قال وكذلك أنزل هكذا نزل إلى غير ذلك. المهم أقول بلغ، ولذلك نحن اليوم نتعلم قراءة القرآن يعني عند المقرئين، عند الذين تعلموها والذين عن من قبلهم، وهكذا إلى أن ينتهي السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمى بالقراءات المتواترة ولا لا. هذا القراءات يتعلمها الناس حتى يقرأوا القرآن كما أنزله رب العالمين محفوظ، الحمد لله رب، وربنا حفظه الحمد لله محفوظ في الصدور وفي السطور والحمد لله رب العالمين. هكذا إذن وبلغ حتى بمعانيه وألفاظه وأحكامه كل شيء، يعني لفظا ومبنى ومعنى كذلك وتفسيرا، لكن شفتوا كيف فسر القرآن والحمد لله رب العالمين. إذن ولهذا لما نقول يعني هذا الشيء خلى العلماء، إذن يقول مثل مالك فقد زعم أن الرسول قد خاد الرسالة، وهذا الزعم ليس بالكلام، الكلام قاعد الناس يقولوه، الكلام قاعد الناس يقولوا حاجة يا خير حاجة حاجة، لكن حتى بالفعل يعني كأنك لما تبتدع تأتي لأنه كما سيأتي إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث في نفس مثل الآية، أنت تعرف لما نهى عن الإحداث في الدين، وأن يكون الإنسان ويتعبد الإنسان ويتقرب الإنسان إلى الله بغير ما شرع وبغير ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبغير ما هو في الدين، كحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين مثلا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما أحدث يا إخوان، فبمعنى هذا الآية مثل قال مالك لما قال من ابتدع الإنسان بدعة يراها حسنة فرؤيته فاسدة، ما نقولوش ضعيفة، رؤيته فاسدة غير صحيحة، فالفاسد ما بني على فاسد فهو فاسد، وما أثمره الفساد هو عين الفساد وفروع الفساد وثمار الفساد عياذا بالله. ولذلك إذن من اللي يحكم في هذه المسألة؟ مش إن الناس يحكم الشرع بالنصوص القرآنية كلام الله، بالنصوص الحديثية كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما ينطق عن الهوى، ما ينطق كما ينطق الناس عن الهوى، كأن الناس يهوون شيء ويحبون شيء، حبك الشيء ايش يعمي ويسمى يا خاكذا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخطي تبدي المساوي يا خاكذا. لا والله غلط، أنت تمشي بحق وبصدق وبعدل كذلك، تعدل ما شاء الله العدل في كل شيء وفي كل الأحوال ومع كل الرجال، أتحبوا تكرهوا قريب أبعيد العدل مطلوب، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، بل مع حتى مع نفسك لما تكون غلطان وتكون مش في الصواب، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. المهم باختصار، ولذلك كما قلنا فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة، وانت شايف أن النبي بلغ والحمد لله وما ترك شيء، هذا بشهادة الكفار، حتى الكفار شهدوا بهذا، أما المسلمون الحمد لله، أما الصحابة اللي كانوا معاه شهدوا أكدوا وضحوا ذلك حتى قالوا أديت نصحت بلغت، ولما قالوا ألا هل بلغتوا قالوا نعم قد بلغت، قال اللهم فاشهد أني قد بلغت، أو كما قالوا ما عساكم أن تقولوا فيه إنكم مسؤولون عني فبما أنتم مجيبون، ماذا أنتم قائلون؟ قال نقول أديتنا، يعني سبحان الله. هكذا إذن بالقول والفعل الصحابة، لكن اليوم الناس بالقول يقولوها والفعل بعضهم كانوا يعارضوها. لما الإمام مالك قالوا يردوا بالكم، أراوا اللي يبتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الإسلام، لأنه أتى بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من الدين ما ليس له، كذلك ما ليس له دليل من الدين أو أصل في القرآن والسنة أو كذا أو كذا، سبحان الله. إذن ولهذا النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وانفرد الإمام مسلم دون البخاري، هذه الرواية الزيادة، يعني من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. شايفين يا إخوان، وزيد كذلك أتممت عليكم نعمتي، هذا ربك سبحانه وتعالى أتم عليك نعم الله كثيرة كثيرة ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظم هذه النعم وأتممت عليكم نعمتي. زيد ورضيت لكم الإسلام دينا. يا ناس، هذا الإسلام اللي رضيه لكم ربكم سبحانه وتعالى، هذا الدين اللي لا يقبل الله من الناس دينا سواه، ولا يقبل منهم عبادة ليست قائمة على هذا الدين. هذا الدين علمه ربنا للناس أجمعين، حيث جعل وخاطب به الناس أجمعين، وألزم الناس به أجمعين، وكلفهم أجمعين. قال لما أرسل هذا الرسول لم يجعله كما كانت الرسل قبله يأتون أقوامهم يعني خاصة على وجه الخصوص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، أو مثل ما جاء في القرآن وإلى مدين أخاهم شعيب، وإلى عاد أخاهم هو، وإلى مدين أخاهم صالحا، وهكذا. لا، إن قال الله لنبيه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الذي قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقسم والذي نفسي بيده ما يسمه أحد به، أي به وبرسالته وبدينه، ولم يؤمن يعلم الإسلام، يعلم هاو كان دين اسمه الإسلام، وجاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بعث الله به، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومع ذلك يهودي ولا نصر، عشدوك الآن شوف التمثيل، وجاء الوقت للناس يقول بالتقارب الأديان ووحدة الأديان، لا غلط، قال في دين واحد، هذه منسوخة، انتهى آمده وأجل العمل بها، ولم هكذا. ولو زعم بقاتتك اليهودية على بالتعاليم بش اللي أنزل الله على سيدنا موسى، والنصرانية بهذه التعاليم اللي أنزلها الله سبحانه، وبالتوراة يعني مثلا هذا كشف لك التوراة يعني العهد القديم، التوراة زعم يجيبوا ناس يبحث يقولوا احنا الآن نقحوها من كل الزيادات والافتراءات وكذا وكذا، ويجي والآخر كذلك في الإنجيل يجي تقولوا لا خلاص، يعني هذه منسوخة باطلة، ما يجوز أنك تتعبد الله بها، ما يجوز أنك تتبعها، ما يجوز كذا كذا، غلط غلط. إنما وش اللي يجوز يا حبيبي، وش يجوز يا أخي؟ هو الإسلام لربي وسبحانه وتعالى جعل دين للجميع، وما يدخل أحد من الجنة إلا به، وما ينال إنسان مرضاة الله إلا به، وما يقبل الله سبحانه وتعالى عبادة أو طاعة أو قربة إلا به. وليش لا لا والله، دين الخير إذا كان على خلاف الإسلام وعلى الإسلام لم يقبل منك، إلى غير ذلك سبحانه. ولذلك جاءت الآيات، منها قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شوف سبحان الله. وجاء كذلك سبحانه قوله تعالى الآية التي تلوناها قبل قليل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا بد بشترط ولهذا لكم شفت في الحديث لما يسمع الإنسان المؤذن يؤذن يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، مثلا رضيت بالإسلام ربا، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، هكذا يعني رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، لما يرضى مما يرضى به عن دينه ومما يحاسب عنه في قبره، في قبره من بين ما يحاسب يسأله الملكان عنه ولا لا، وش من بين ذلك وشنو دينه ولا لا يا إخوان، هكذا ولا لا، ما دينك يا خالد، يسألونه عن ربه وعن دينه وما يقول في ذلك رجل ولا لا، انظر هذه الأصول، هذه ضمنتها الآية، ضمنتها مع إذن توري لك ربك سبحانه وتعالى دين الله اللي تتقرب به وتتعبد من الله سبحانه وتعالى، لما قال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى العبادة أنك هي كلمة جامعة أو أصل جامع هذه لكل ما يحبه الله ويرضاه، إذن هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، عالشايفين ويرضاه من الأقوال والأعمال أي الأفعال الظاهرة والباطنة. أنت تقول إذن هذا وش يقبل الله؟ قال لك نقبل هذا الشيء اللي يكون قائم على الدين، وش اللي يكون من الدين، ولهذا النبي زاد في السر قال لك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يا ناس لما تريدون أن تعبدوا الله انظروا فيما تفعلونه، هل هو من الدين ولا مش من الدين؟ العبادة ممكن تقول أنه يذل الإنسان لله ومع محبته لله ومع رجائه وخوفه مثلا من يرجو رحمته ويخاف عذابه، فلما يذل مع كامل المحبة لله شيء جميل، ولكن لما يعبد الله بغير ما أنزل وبغير ما شرع وبغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقال يا أيها العابد أنت مبتدع في عبادتك، ولهذا من معاني البدعة وخصائص البدعة وحقيقة البدعة أنه يراد بها المبالغة في التعبد لله، هؤلاء المبتدعة يريدون ببدعهم العبادة ولا لا، بدليل والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا، إلى الخير إيش نريد؟ كسب الثواب ونريد تحقيق المرضات الله، تحصيل مرضات الله وتحقيق العبودية لله وكذا وكذا وكذا وكذا، شايفين؟ إذن لهذا لما يجيك أن تذكروا دائما بالشريعة اللي يكون عليها بالسنة ويلاقي وافقها يعني بكل صعوبة ما يخالفها، هكذا ولا جنسا وسببا وقدرا وصفة وزمانا ومكانا، هذه كلها تراعيها باش تكون متابعتك ومحبتك واعتساءك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كامل إن شاء الله وشامل إن شاء الله وصحيح كذلك وكما أراد الله سبحانه، ولهذا الأولين ربي كذلك ما يقبل منهم إلا إذا وافقوا الشروط اللي اشترطها الله لقبول العبادة وافقوا وحققوا الأركان اللي مطلوبة في العبادة، ويعني بدليل قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، وانت لما تعمل التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقابه، ولهذا الإمام مالك قال لما قال فقد زعم أنه وإن كان هذه الكلمة برك إلا وقفوا معها وديروا معها لأنه باش ردوا على المبتدعة اللي يبتدعوا باسم المالكية، وتعرفوا المالكية في مسائل البدع كانت عندهم وقفة قوية صراحة، لكن شفتوا بزاف اللي كتبوا في النهي عن البدع والتحذير من البدع وحصاوا وذكروا وجوه البدع وقسموها في الأبعاد في الأبواب باش يحذروا الناس البدع بكل، والإمام مالك إمام القامعين والرادين والمحاربين للبدع وإمام الآمرين والحاسين والمرغبين في السنة، نعم يا إخوان هكذا، حتى قال كلمته المشهورة السنة سفينة نوح، كسفينة نوح من ركبها ومن تخلف عنها غارق، سبحان الله، إذا نريد أن نجاة السنة يا عباد الله، ولهذا يستدل الإمام مالك يريد أن نقول هذا مش اجتهاد مني أو تخمين ولا تخرص حاشا ولا استنباط، لا هذا الأصل ما يكونش مجرد استنباط، الأصل سلته بالدليل صحيحة وصريحة وجلية وقوية، صراحة لما تقول يا ابن القاعدة الدليل ما يقولكش في مضمونها وفي معنى لا لا لا لا يلقي يدل عليها بي بي بلفظها بلفظ النص هكذا باختصار. ولهذا قال قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا نصر آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إن شاء الله أعدكم أعدكم وإن شاء الله أنا في إجازة ما بتبدأش إجازة غير خاصة يعني دعوة غير بهذا اليوم وبعد يقولوا تاع الصور يعيطوا من وتعمل تعمل لا الوقت ضيق جدا الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع يعني ولو الشهر لكن يا الله سامحوني يعني أنا الوعد عليا نكمل الموضوع هذا اللي باش ما نطولش عليكم نكمل الموضوع هذا إن شاء الله يعني في مرة قادمة في أيام يعني ومن خلال هذه الإجازة إن شاء الله هكذا إن شاء الله. فأعيدكم بذلك إن شاء الله وسيكون ذلك بإذن الله تعالى لاحقا بإذن الله ونرجو أن يكون كذلك عاجلا من باب تعجيل العلم يا أخي هنا في الأمور التعجيل مليح ومطلوب والاستعجال مقبول من غير إخلال وإهمال برك. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى فرصة أخرى إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.